المعصية. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك إنه أواب، إذ عرض عليه أي على سليمان بالعشي أي ما بين العصر والمغرب الصافنات الجهاد. الصافنات الجهاد نوع من الخيل. بالغ بعض أهل العلم فقال الجهاد بمعنى السراع، والصافنات بمعنى خيول لها أجنحة، وهذا في ظني يعني صعب إقراره، صعب القول به لأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل، لكن الذي يظهر أن معنى الصافنات أن الخيل تستطيع أن تقف على ثلاثة قوائم وتبقي الرابعة على الطرف، فهذا أمثل ما قيل في معنى الصافنات الجياد. والعرب إذا قالت جياد مفردها جواد، لكن إذا قالوا جواد كما حررناه في لقاء ماض، كلمة جواد إذا أردت أن تجمعها على خيل تقول جياد، وإذا أردت أن تجمعها على ذوي كرم تقول أجواد. قال الله عز وجل هنا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الجياد، فقال أي سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في معنى الآية، لكن نقول ما يترجح عندنا. الذي يترجح أن المعنى الله جل وعلا يخبر أن هذا النبي الكريم عرضت عليه خيل من خيار خيله وقت العشي، فإما أن يكون قد فاتته صلاة العصر، وإما أن يكون له ورد في العصر، لأن ما بين العصر إلى المغرب ليس وقت عبادة، ليس وقت صلاة، لكن قد يكون له ورد معين. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي أن رؤيتي للخيل في عرضها علي شغلتني عن ذكر الله، الذي قلنا إما أن يكون يقصد صلاة العصر أو وردا كان عليه حتى توارت بالحجاب يقصد الشمس، وإن لم تذكر لكن هذا متبع في كلام العرب أنهم يحيلون على غير مذكور، وقد جاء به القرآن حتى توارت بالحجاب ردوها علي. من المخاطب في ردوها علي؟ سواس الخيل القائمين عليها، وهي رد الخيل علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق جمع ساق والأعناق جمع عنق، والمعنى أنه عرقب سوقها وقطع أعناقها. ذهب بعض أهل العلم وينقل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقل عن بعض السلف أن المعنى أخذ يمسحها مسحا رقيقا يظهر حبه لها. وذهب الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدسي والفراء وثعلب، وهو منقول عن مالك بن أنس رضي الله عنه في رواية ابن وهب عنه، أن المعنى قطع رقابها أي سفك دماءها، أختاروا القول الأول الذي قلناه. وهذا القول عندي أرجح. لماذا أرجح؟ لأن الكلم في القرآن يظهر معناه، يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، المراد هنا التحسر، فلا يعقل أنه يتحسر على أنه فاته الخير ثم يأتي بعد ذلك للذي كان سببا في أن الخير فاته وترك الصلاة من أجله ثم يمسحها بدلالة المحبة. هذا يعني لا يستقيم عقلا ولا نقلا أن يقبل، لأن اللفظ وارد في مقام التحسر، كما قال الله عز وجل عن أم مريم بنت عمران عندما قالت ربي إني وضعتها أنثى، فالكلم هنا من سياق الآية يدل على أنه مقام تحسر. هو نفسه مقام أم مريم هو مقام سليمان عليه الصلاة والسلام هنا عندما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي أي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض العلماء بالغ كالإمام ابن حزم رحمه الله، قال إن قول أن القول إن سليمان سفك دماء الخيل هو خدعة وكذبة مرفوضة لا تقبل، وقول ابن حزم هذا فيه اطراح لمعنى الآية، لأنه لا يعقل أن يستقيم المعنى مع قوله فيها إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وتكلف بعض العلماء، لماذا تكلفوا؟ يقولون إن لو قلنا بأن سليمان عليه السلام عاقب الخيل بأن سفك دماءها على ذنب هو اقترفه بأنه نسي وقت الصلاة، لا يعني أخفقنا من مقام النبوة أو غضضنا من مقام النبوة ولم نعطي سليمان حقه، ونحن نرى أنه يبقى لسليمان عليه الصلاة والسلام حقه، وحق علينا أن نعطي سليمان حقه، وهذا نبي الله ابن نبي الله، ولا نرى في ذلك غضاضة، لأن سليمان عليه السلام جمع ما بين أمرين، جمع ما بين النبوة والملك، وتصرف الملوك غير تصرف العامة. فنحن كما نستصحب أن سليمان كان نبيا لا بد أن نستصحب أن سليمان كان ملكا، ولا غضضة على ملك أن يأتي إلى حفنة جملة من خيله نحن لا نعلم عددها، قد تكون 10 قد تكون 20، هم بالغوا أهل العلم بعضهم يقول بالآلاف، وهذا في ظني بعيد، قد يكون سليمان يملك الآلاف من الخيل، لكن لما قال الله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد يتكلم عن جياد مخصوصة مقربة إلى سليمان، لا يتكلم عن جملة خيله التي كان يملكها عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يضره ولا يحط من مقام نبوته، بل يتفق مع سياسة الملوك. ثم بالإمكان بعد أن عرقب سوقها وقطع عناقها أن يأكلها الغير، فالخيل حتى في شريعتنا، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تؤكل، ولا غضاضة في ذلك أن يأخذها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا الذي تحرر لي في معنى الآية، والعلم عند الله.